أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثبت عن الحسن والمسلمين انهما كره ان غضب الامام الصدر. ايوه، الكراهه لا تمنع الجواز، ومن هنا حكى الاتفاق والاجماع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا أيها الأخوة الكرام أنواع من علوم الحديث، منها المتصل والمرفوع والموقوف، و النوع الثامن الذي نريد مدرسته اليوم إن شاء الله عز وجل المقطوع. والمقطوع هذا من مباحث المتن لا من مباحث الإسناد. يقال مقطوع ضد موصول، هذا لغة. أما في الاصطلاح فهو ما قاله أو فعله التابعي ومن دونه، معنى ما أضيف إلى التابعين ومن دونه من قول أو فعل. عرفنا كالشعبي يقول مقالة يفتي فتوى، هذه لا نسميها موقوف ولا نسميها مرفوع، وإنما نقول مقطوع، مفرد مقاطع ومقاطيع، معنى كمفاتح ومفاتيح، معنى مفاعل ومفاعل. طيب، لكن هناك بعض العلماء يستعملون كلمة مقطوع في موضع المنقطع كالإمام الشافعي والحميدي والطبري والدارقطني. إذن العبرة بما عليه الأكثر في هذا الباب، وإذا مررنا بهذا الإطلاق عند هؤلاء العلماء المذكورين نتنبه ونميز ماذا يقصد بكلمة مقطوع. عرفنا يا إخوان؟ قال: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. التابعي من لقي الصحابي أو الاثنين مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا هو التابعي. الصحابي عرفنا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك رد. طيب، المخضرم في المنزلة بين المنزلتين، هو من ناحية الشرف والمنزلة قريب من الصحابة، ومن ناحية الرواية قريب من التابعين، فروايته مرسلة كرواية التابعي إذا أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هو مخاطب لأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه ولم يره، فقالوا مخضرا كعمر بن ميمون أو كأبي عثمان الله كالمعرور بن سويد كفلان، جماعة من المخضرم. طيب إذا رواية المخضرم يا أخوة إذا سئلنا عنها مدى الجواب، هل نقول هي متصلة للنبي عليه الصلاة والسلام أو مرسلة؟ مرسلة، فما لابد أنت لابد أن تميز بين أبواب الثلاث، من الصحابي، من المخضرم، من التابع. معناه لا كتاب مخضرم هو كالتابعين رواياته مرسلة يعني حديثه مرسل. المرسل ده من قسم الضعيف، اجعله كده خليه ينتظر اما تجد رواية شهيدا يتقن. معنى المرسل، اصل المرسل انه قسم ماذا؟ قسم الضعيف. طيب قال الامام ابن كثير مختصرا مقدمة ابن الصلاح يقول وهو الموقوف على التابعين قولا او فعلا وهو غير منقطع، غير منقطع لقب يدخل تحته اشياء كثيره، المعلق احيانا يدخلون تحت المنقطع، المنقطع المعضل المرسل المرسل الخفي المدلس بانواع يدخلون تحت المنقطع، عرفنا يا اخوان. قال هو غير منقطع وقد وقع في عبارة الشافعي محمد بن إدريس، ايه الشافعي ابو عبد الله كنيته هكذا، ومالك ايه ابو عبد الله، واحمد ابو عبد الله، الصنعاني ابو عبد الله، البخاري ابو عبد الله، ابن ماجه ابو عبد الله، الثوري ابو عبد الله، الحاكم ابو عبد الله، ابو حنيفه ما كنيته اذا ابو حنيفه لنص. جزاكم الله خير. قال وقع في عباره الشافعي والطبراني، انا عايز اعرف ما اسمه الطبراني، اسمه ايه؟ سليمان بن احمد، سليمان بن احمد ابو القاسم، سليمان بن احمد ايه الطبراني، عاش 100 سنه يعني. جمله واحده دي بركه من الله، ولد 260 مات 360 الطبراني، ولذلك يوم الشيخ ولو معاجم المعجم اكبر ولا المعجم كبير. قالوا الطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصوف، وقد تكلم الشيخ من بقى ابو عمرو ابن من الصلاح صحابي المقدمه المباركه النافعه الماتعه، يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول حاجه في عنوان هنا كان ينبغي إيه؟ يعني وضع، وهي ايه؟ فروع، يعني بعد ما تكلم على المسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع في حاجه اسمها كده فصل، فروع، فروع تتعلق بهذه المسائل لابواب السابق، فروع زي ايه؟ ملحقات. معنى عايز يتكلم الان على المرفوع حكما، انواع المرفوع ايه؟ حكما. ليه المرفوع الصريح عرفناه، ما اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام من قوله من فعله من تقريره او من صفه تتعلق به صلى الله عليه وسلم، قال لنا المرفوع الصريح. طب المرفوع الحكمي، تعالوا بنا نريد يعني نقرا ما يريد ان يقوله. قال وقد تكلم الشيخ ابو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل كذا او كنا نقول كذا او كنا نرى ان لا باس بكذا، عبارات يطلقها الصحابي. طب العبارات دي يطلقها الصحابي احيانا يقول كنا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام نفعل كذا، نرى كذا، نقول كذا. زي عبد الله بن عمر يقول كنا والنبي عليه الصلاه والسلام حي نقول افضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان عليه الصلاه والسلام. كان صحيح البخاري كنا والنبي حي. طيب حديث جابر مثلا كنا اذا صعدنا شرفا كبرنا واذا نزلنا واديا سفحنا. ما فيش فيها ذكر زمن النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا جمهور اهل العلم والمحدثين على انه لا يكون هذا مرفوعا الا اذا اضيف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه اذا اطلق الصحابي الصحابي الذي ثبتت له الصحبة بالطريق الصحيح فإن هذا له حكم الرفع وإن لم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه المتبادر إلى الذهن، المتبادر إلى الذهن هو هذا. كنا نفعل، كنا نقول، كنا نرى أن لا بأس بكذا وكذا، أن لا بأس بكذا وكذا من المسائل الفقهية والأحكام. قال إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقف الصحيح الإطلاق، سواء أضافه وقيده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقيده، إلا أن تأتي قرينة تردنا عنها. معنى فنظر يقول وإن أضافه إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبو بكر الإسماعيلي إنه من قبيل موقوف. وهذا أيضا لا يوافق عليه، بل هذا من قبيل المرفوع، وهذا قول الجماهير. عندكم صفت كده؟